صلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ونعتذر على التأخير بسبب الزحام الشديد. والأخ حسام حاول أنه يعني يتجاوز الزحام لكنه يعني وفق في بعضها. نعم عموما جزاه الله خير محسن ومع المحسنين سبيل. كان ودنا أن نحن نتكلم عن المؤلف رحمه الله قبل الدرس لكن عاد الوقت ضيق. وطبعا التعليق سيكون يعني هو أقرب إلى التعليق منه إلى الشرح، لكننا يعني سنعلق أو نذكر بعض الخلاصات النفيسة والمهمة التي يحتاجها طالب العلم في كل باب بإذن الله. وسنسألكم عن بعض الأشياء التي يعني تجعلكم تنشطون. أحيانا كثرة الكلام والتعليق قد يجعل الطالب خامل، وهذا لا نريده في المجالس الفقهية. نعم شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه بداية العابد وكفاية الزاهد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد، ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. والكثير قلتان أكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة كما هو معلوم النظافة والنزاهة، أما في الشرع فالمؤلف عرفها بقوله: وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث كما لا يخفى عليكم هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. وباختصار الحدث هو نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال. وقال رحمه الله: وزوال الخبث، مراد به النجاسة. فالطهارة في المذهب تطلق على 5 أشياء. أولا ارتفاع الحدث، يعني إذا ارتفع الحدث من الإنسان وتوضأ أو اغتسل فإنه يحكم عليه بأن حدثه ارتفع. الأمر الثاني تطلق على ما في معنى ارتفاع الحدث، وهذا يمثلون له بغسل الميت لأنه تعبدي وليس عن حدث. وأيضا غسل يدي القائم من نوم الليل، هذا طهارة في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. الثالث تطلق الطهارة على زوال الخبث يعني النجاسة. الرابع من إطلاقات الطهارة ارتفاع حكم الخبث، يعني الخبث قد يكون موجود ولكن حكمه ارتفع. مثل إيش؟ ها؟ مثل الاستجمار. أحسنت، مثل الاستجمار، ارتفاع حكم الخبث، حكم الخبث ارتفع لكن الخبث موجود كالاستجمار، لأن الاستجمار لا يعني لا شك أنه يبقى بعد الاستجمار شيء من النجاسة. الخامس ارتفاع حكم الحدث، ارتفاع حكم الحدث، وهذا مثاله ما هو ارتفاع حكم الحدث؟ ها؟ التيمم. وهل حدث المذهب عندنا يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث التيمم؟ المذهب أنه لا يرفع الحدث، لكن يرتفع حكم الحدث، فيبيح للمتيمم الصلاة ونحوها. ثم قال رحمه الله: والمياه ثلاثة، وهذا قول الجمهور، وهي طهور وطاهر ونجس. قول الثاني هو قول الشيخ الإسلام مشهور، ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع، وهو أنه طاهر ونجس. لكن المذهب أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. قال: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه، هذا حكمه أنه طهور في نفسه، مطهر لغيره، طهور في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وزوال الخبث وشربه والطبخ به. والعلماء يقسمون الطهور أيضا إلى أربعة أقسام: القسم الأول الطهور المباح، وهو كمياه الأمطار والأنهار، والطهور المكروه، مثل إيش؟ كيف؟ لو اختلط بغير ممازج، نعم، ولو استعمل أيضا في طهارة مستحبة على ما في القناع طبعا خلافا للمنتهى. وثالثا الطهور المحرم، مثل إيش؟ المغصوب، وما ثمنه المعين أيضا محرم. ويمثلون له بالمغصوب طبعا، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة، هذا محرم أيضا، لا يرفع الحدث ولا يزين النجس. والرابع ما هو؟ الذي خلت به المرأة عن طهارة كاملة عن حدث. وهل هو طهور ولا طاهر يا شيخ أحمد؟ لكنه لا يرفع حدث، هو طهور لكنه لا يرفع حدث، الرجل فقط. وهل يزيل الخبث؟ نقول نعم، يزيل الخبث ويزيل ويرفع حدث المرأة أيضا. قال: يجوز استعماله مطلقا. الثاني الطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. الطاهر عندنا يعني كما نذكر دائما أنه يعني ليس هناك ضابط معين له، وإنما يعددون له صور، يعددون له صورا، ولكن حكمه معروف، وهو أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغير، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. قال: يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. وله عدة صور، خمس أو ست صور تقريبا، منها إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. لو وضعنا حبر مثلا وتغير لون الماء إلى ما يقارب الحبر، أو وضعنا زعفران في ماء كثير ماء قليل مثلا وتغير لونه أو طعمه أو رائحته أيضا، فإنه يسلبه الطهورية. أيضا عندنا ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، هذا مثال على الطهور، دخل وقت الأذان الطاهر، مثال على الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والنجس، هذا النوع الثالث أو القسم الثالث من أنواع المياه، وهو النجس. قال: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. كل ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يحكم بنجاسته، وإلا إذا كان في محل التطهير. فإذا كان هناك عندنا ثوب متنجس مثلا، وأحضرنا ماء نطهر به هذا الماء البقع النجسة في الثوب الطاهر، فإنه ما دام في البقعة فإنه يعمل ولا يحكم بنجاسته حتى ينفصل. فإذا انفصل عن محل التطهير يحكم بنجاسته لئلا يلزم منه الدور. قال: ويحرم استعماله مطلقا. مطلقا في لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا زوال خبث ولا شربه ولا الطبخ به إلا لضرورة، إلا لضرورة كدفع لقمة غصة بها، وليس عنده طهور ولا طاهر. قال: الكثير قلتان. مذهب إذا أطلقوا المال كثير فهو قلتان فأكثر، والقلتان باختصار نقول هي تساوي باللترات تقريبا 191 لتر تقريبا. قال: واليسير ما دونهما. اليسير إذا قلنا المال يسير فهو ما دون القلتين. قال: وهما 100 رطل أو رطل بفتح الراء أو كسرها، وسبعة أرطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه رحمه الله. قدم الأرطال الدمشقي مع أن المذهب يقدمون بالأرطال العراقية أصلا أنها من بغداد يعني اتباعا لإمام أحمد، لكن هذا لا ما فيه مشكلة. قال وكل إناء طاهر يباح اتخاذه، هذا تكلم الآن عن الأواني أو الآنية وهي الأوعية. فكل إناء طاهر طاهر العين يباح اتخاذه، والاتخاذ يكون على شكل يعني صور، مثلا كان يتخذ أو يجعل من الخشب مثلا آنية، تصنيع الآنية أو مثلا شراؤها أو التهابها مثلا، هذا كله يسمى اتخاذ. أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع، فإذا كانت مثلا ملعقة فيأكل بها، إذا كانت صحنا يأكل فيه أو يتوضأ منه إذا كان دلوا ونحو ذلك، هذا معنى الاستعمال. قال غير ذهب وفضة، كل الأواني التي من الذهب وفضة، للحديث الصريح والصحيح في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالها أبدا إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وهذه يذكرونها في الكتب المطولة. نعم. قال فصل. قال رحمه الله تعالى فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر موقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. الاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها، هذا في اللغة، وأما في الشرع فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله استنجاء إزالة ما خرج من سبيل، مراد ما خرج من سبيل، مراد ما بقي أو أثر الخارج من السبيل بماء أو حجر ونحوه. فالاستنجاء يطلق على ما التطهير بالماء، ويطلق أيضا على التطهير بالحجارة، وأيضا يقال للتطهير الذي يكون بالحجارة ونحوها كالمناديل مثلا يطلق عليه إيش؟ استجمار. قال هو واجب من كل خارج إلا الريح. متى يجب الاستجمار؟ هل يجب بمجرد ما ينتهي من حاجته الاستجمار، أو يجب إذا أراد الصلاة ونحوها؟ ما رأيكم؟ أي شيء عبد الله؟ ها؟ إذا أراد الصلاة أحسنت، كما ذكره الشيخ منصور في الروض المربع، وكذلك ذكره في شرح المنتهى، كذلك ذكره النجار في معونة أولي النهى. فالمذهب عندهم أنه لا يجب الاستنجاء إلا إذا أراد الصلاة، لأنه غير مأمور يعني غير مأمور أمر جزم باجتناب النجاسة إلا في الصلاة. وما عدا الصلاة فالمذهب عندنا أنه ما حكم التلبس المكروه بالنجاسات؟ مكروه، لا عندهم مكروه، يكره إلا في الدهن النجس، يقولون يحرم استعماله، وسيأتي هذا في أو لعلهم سيأتي مثل أخرى في كتاب البيع. قال وهو واجب من كل خارج إلا الريح، ثلاث مستثنيات، الريح لا يجب له استنجاء ولا استجمار، والطاهرة إذا خرج شيء طاهر كالمني فإنه لا يجب له استنجاء ولا استجمار، وغير الملوث كالبعر الناشف، فإذا لم يلوث المحل فلا يجب له الاستنجاء. قال ويصح الاستجمار إلا بطاهر، شروط ما يستجمر به أن يكون طاهرا، ثانيا أن يكون مباحا، يشترط لصحة الاستجمار أن يكون ما يستجمر به مباحا، بخلاف لو أراد أن يستنجي بالماء فإنه لا يشترط إباحة الماء، لا يشترط إباحة الماء، هذا فرق فقهي. فالاستجمار يشترط أن يكون ما يستجمر به الإنسان مباحا. قال يابس، هذا الشرط الثالث، فلا يجزأ الندي والرخو. قال منق، اشترط أن يكون منقيا فلا يجزئ بأملس. قال فالإنقاء ضابط الإنقاء بالحجر ونحوه كالمناديل والخرق، ضابط الإنقاء الذي يحكم بأن المحل قد يعني حصل فيه الإنقاء أن يبقى أثر، يعني بعد الاستجمار يبقى أثر من النجاسة لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. ثم ذكر شروط صحة الاستجمار فقال وشرط له ثلاث مسحات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وشرط له ثلاث مسحات، يعني يشترط لصحة الاستجمار ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر له شعب كما قال شارحه. قال فأكثر منقية، يعني لا يجوز أن يكون بأقل من ثلاث، ويشترط أن تكون هذه المسحات منقية مزيلة لهذه النجاسة التي على السبيلين. قال وعدم تعدي خارج موضع العادة، اشترط في صحة الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، وتعدي الخارج موضع العادة ذكره الشيخ منصور وذكر حده وضابطه، قال كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا، هذا في الذكر، يمتد البول إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. فإذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه حينئذ لا يجزئ الاستجمار ويتعين استعمال الماء. ولكنهم أيضا يقولون يتعين استعمال الماء في المتعدي فقط، أما ما كان على السبيلين فإنه يجزئ فيه استعمال الحجر ونحوه. قالوا الماء عود المحل كما كان، هذا ضابط الإنقاء بالماء هو عود المحل كما كان بخلاف ضابط الإنقاء بالحجر، فلو استنجب الماء فلا يجزئه حتى يعود المحل كما كان، يعني ليس عليه أي نجاسة، بخلاف لو استجمر بحجر ونحوه فإنه لو بقي أثر لا يزيله، لا يزيل هذا الأثر إلا الماء فإنه يعفى عنه، يعفى عنه. قال وظنه كاف، يكفي أن يظن أن الماء المحل عاد كما كان ولا يشترط اليقين. قال وحرم بروث وعظم، يحرم أن يستنجي أو يستجمر الإنسان بروث ولو كانت لمأكول، وعظم ولو كان لحيوان مذكى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهما، نهى أن يستنجى بعظم أو روث كما في الصحيح. قال وطعام، يحرم أن يستنجي بطعام ولو كان هذا الطعام لبهيمة. ثم قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني قبل الاستجمار، فلا يصح قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم حتى يستنجي واستجمر. بينما الغسل، هل يصح الغسل قبل الاستنجاء أو الاستجمار أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح، أنه يصح. قال وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، يعني زمنا أكثر من حاجته، يحرم لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. قال وتغوطه بماء وبوله، تغوطه في ماء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك يحرم بوله وتغوطه بمورده، مورد الماء يعني الماء المكان الذي يخرج منه الماء لكي ينتفع به الناس كالبرك مثلا، أو يعني الموارد التي يأخذ الناس منها الماء ويوزعونه. قالوا بطريق مسلوك، تقل لعانين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق مسلوك الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. قال وظل نافع، يحرم البول والتغوط في الظل النافع الذي ينتفع به الناس. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا أو ليس مأكولا. قال واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. أما في البنيان فلا يحرم. وهل يستحب أن ينحرف في البنيان؟ لم يعني يذكر فيها كلاما، والظاهر أنه يعني أنه يستحب له أن ينحرف لما فيه من الأجر والخروج أيضا من الخلاف، الخروج من الخلاف. طيب اقرأ يا شيخ. فصل. أحسن الله عليكم. فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس، ولم يصيب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. والسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، والدهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونطف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. السواك بكسر السين هو اسم للعود الذي يتسوك به. والسواك مسنون مطلقا في كل الأوقات، والمواضع التي يستاك عليها كما يذكره الفقهاء هي على الأسنان واللسان واللثة، هكذا بالتخفيف وكسر اللام، واللثة اللي يسمونها الناس إيش؟ اللثة، وهي في الحقيقة أنها لثة بتخفيف اللام. فهذه المواضع التي يستحب فيها السواك مسنون في كل وقت. قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري تعليقا. قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. قال ويباح قبله يعني قبل الزوال بعود رطب، ويستحب بيابس يعني بعد الزوال يكره مطلقا بيابس ورطب، أما قبل الزوال فيباح بعود رطب ويستحب بيابس. هذا هو المذهب. والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع أنه سن للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده، وذكره في الإقناع أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجمع من الحنابلة، قال وهو أظهر دليلا. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، لأن الشرع لم يرد به، فلا يصيب السنة من استاك بأصبع أو خرقة ونحو ذلك. قال ويتأكد، المذهب عندنا أن السواك يتأكد، هو سنة أصلا لكن تزداد فضيلته، التأكد هو زيادة الفضيلة، تزداد فضيلته في 10 مواضع ذكر مؤلف منها 6. قال عند صلاة، عند صلاة، والظاهر أن العندية هنا مراد بها قبل تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند قراءة القرآن تطيبا الفم. الموضع الثالث عند الوضوء، وهنا متى يستحب عند الوضوء؟ نص على أنه يكون عند المضمضة. فيعني محتمل كلامهم، هل يستاك قبل أن يدخل ما في فمه أو يدخل ما في فمه ويستاك معه؟ كله محتمل، لكن ظهر أنه يستاك قبل أن يدخل ما في فمه. هذا الموضع الثالث. قال وانتباه من نوم، هذا الموضع الرابع. حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الموضع الخامس قال دخول المسجد، لأن ورد في مسلم أنه يستحب السواك إذا دخل المنزل والمسجد يكون بابي أولى. الموضع السادس وتغير رائحة الفم. إذا تغيرت رائحة الفم بمأكولة وغيره فإنه يستحب عندئذ السواك ونحوه. المواضع الأربعة المتبقية عند دخول المنزل وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، هذه عشر مواضع ذكرها في الإقناع تبعا للزركشي، زادها الزركشي في شرحه وتبعه في الإقناع. وأما المنتهى فاقتصر على خمسة فقط. قال: وسنة بداءة، والبداءة كما يعني يقولها اللغة هي تقديم الشيء على غيره، وكما قال في المطلع أن لها أو فيها عشر لغات. قال: وسنة بداءة بالأيمن في سواك. والمذهب هل يستاك بيده اليسرى أو اليمنى؟ المذهب أنه يسن أن يستاك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى، ويبدأ بجانب فمه الأيمن. يبدأ بإيش؟ من الثنايا، أحسنت. والثنايا هما إيش؟ اثنان فوق واثنان تحت، وبعدهم إيش يسمونهم؟ لا، وين الريض الراس؟ الرباعيات بعدهم. بعدهم إيش يعني؟ الرباعيات اثنين فوق اثنين تحت. بعد الرباعيات ما؟ لا، الثنايا اثنتين فوق اثنتين تحت. بعدين أحسنت، بعد الرباعيات تأتي الأنياب، أنياب فوق اثنين فوق تحت، ثم بعد الأنياب تأتي الأضراس، خمسة فوق خمسة تحت، عشرة وعشرة. يعني كم صاروا الأضراس؟ 20. وكلهم كم؟ كم سنة في الإنسان؟ ها؟ كم ديته؟ طيب إذا واحد أسقط جميع أسنان الإنسان، كل سن أضرب كل سن في خمسة من الإبل، ها شيخ أحمد كم؟ خمسة في 160 من الإبل. وكم دية النفس لو قتلها؟ كم؟ ها؟ كم فيها؟ 100 من الإبل. يعني دية النفس 100 من الإبل، والأسنان لو أسقطها فيها كم؟ 160. يعني انتبه لا تقتلها يعني. طيب، فلذلك يقولون ما في يعني شيء في الإنسان ديته أكثر من دية النفس إلا الأسنان. طبعا اشترط فيها يمكن 10 شروط، شرط ألا تعود، ويعني اشترطوا شروط كثيرة. أما إذا عادت السنة، الغالب أن الإنسان إذا تعدى 20 سنة ما يعود سنه. قال رحمه الله: إذن يبدأ من الثنايا، من الثنايا إلى الأضراس من الجهة اليمنى، ثم الثنايا إلى الأضراس الجهة اليسرى. هكذا قال الحجاوي. والقول الآخر في المذهب هو لجد أو لوالد صاحب المنتهى بالعكس، تكون من الأضراس إلى الثنايا من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، والأمر فيها واسع. قال: وطهور في التطهر في الوضوء والغسل، يستحب تقديم اليمين على الشمال وشأنه كله كترجل وانتعال ونحو ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها. ويسن قال الدهان، والدهان يسن في البدن والشعر، والشعر وسواء كان شعر الرأس أو شعر إيش اللحية. والدهان في المذهب يكون كم كل يوم؟ يوما غبا، يعني يوم يدهن واليوم الثاني لا يدهن، في البدن والشعر. يسن أيضا اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك كما قال في الإقناع. قال: ويسن النظر في المرآة، وأن يقول، يسن أيضا إذا نظر في المرآة أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي عن النار. وهو ضعيف، لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بدون تقييد بالنظر إلى المرآة من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. قال: وتطيب، يسن التطيب للرجل بما ظهر ريحه وخفي إيش لونه، والمرأة بالعكس بما ظهر لونه وخفي ريحه إلا إذا كانت في بيتها. قالوا: وسن الاستحداد وحلق العانة، خمس من الفطرة وذكر من الاستحداد، وحف الشارب. حف الشارب هو أن يستقصي في الشارب كله، يأتي عليه كله بدون أن يحلقه، لأن الحلق حلق الشارب ما حكمه؟ مكروه في المذهب. حلق الشارب مكروه في المذهب كما ذكر الخلوتي في حاشية على الإقناع، كذلك ابن بلبان في ربع الإفادات ذكر أنه مكروه. يسن حف الشارب، وأيضا يسن القص إذا لم يحف القص. والقص هو إيش؟ يعني يقص الشعر الزائد على إيش؟ طرف الشفة العليا، يعني لا يحلق هذا، لا يشيل شيء من الشعر الذي في الشعر، وإنما يشيل الشعر، يقطع الشعر فقط الخارج على إيش؟ الشفة العليا. لكن المذهب عندنا أن الحف أولى وأفضل من القص، يعني يأتي عليه كله لكن لا يحلقه. قال: وتقليم ظفر يسن، ونتف إبط، وتكون هذه كلها، هذه تكون كلها كما ذكر في الإقناع يوم الجمعة قبل الصلاة. حف الشارب، تقليم أظافر، استحداد، نتف الإبط يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم قال: ويجب الختان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، في أبي داود. والختان هو أخذ جلدة الحشفة للذكر، وأيضا يجب الختان للأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. قال: عند بلوغ، الوجوب هنا عند البلوغ، لكنه الأفضل أن يكون زمن إيش؟ الصغر، لأنه أقرب للبر، لأنه أقرب للبر. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه وفي غسل وتيمم وغسل يلي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع غسل. قال رحمه الله: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور. والوضوء من الوضاءة وهي النظافة. وأما في الاصطلاح فهو قال كما قال المؤلف رحمه الله: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع، الوجه واليدين والرأس والرجلين. قال: على صفة مخصوصة. والتسمية واجبة فيه. المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء، لكنها واجبة مع إيش؟ الذكر، وتسقط نسيان، إذا نساها أو نسيها فإنها تسقط. واجبة فيه يعني في الوضوء وفي الغسل والتيمم، خمس مواضع، وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا الموضع الرابع، وغسل الميت، يجب على من يغسل الميت أن يسمي، وتسقط سهوا وجهلا في هذه المواضع الخمسة. قال: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا يتساءل فيه كثير من الناس، والأمر فيها صريح، الأمر فيها صريح، يجب غسل يدي القائم من نوم الليل خاصة، أما نوم النهار فلا يجب غسل يدي، لكنه يستحب ثلاثا بنية، ينوي أنه يغسلها من نوم الليل، يغسلهما، وتسمية. قال رحمه الله: ويسقط طبعا كما قالوا غسلهما سهوا وجهلا أيضا كما قال الشيخ منصور. قال: وشروط الوضوء ثمانية: أولا انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب الوضوء، مثلا ما يجوز أن يتوضأ أثناء البول أو التبول أو الغائط أو أثناء الحيض، ما يجوز انقطاع ما يوجب الوضوء. الثاني النية، اشترط النية إلا غسل كتابية ومسلمة ممتنعة من الغسل فتغسل كلاهما قهرا لكي يطأ الزوج إذا انتهوا من الحيض، يغسلان قهرا لكي يطأ أو ليحل وطء الزوج. قال رحمه الله: وهي طهارة، وهي شرط، النية شرط لكل طهارة شرعية، وضوء، التيمم، الغسل. قال: غير إزالة الخبث ونحوها كغسل النجاسة فلا اشترط لها نية لأنها من باب التروك. الثالث قال: الإسلام ما تصح النية، ما يصح الوضوء إلا من المسلم. الرابع العقل فلا يصح من غير العاقل. والخامس التمييز فلا يصح وضوء وغسل من لم يميز. قال: الماء الطهور. السادس المباح، الماء الطهور المباح هذا تقدم في كتاب الطهارة، لا يصح الوضوء بماء محرم كالمسروق ومياه أبار ثمود غير بئر الناقة كما تقدم. السابع إزالة ما يمنع وصوله، وصول الماء يعني البشر كما يكون لصقة مثلا أو عجين، اشترط حتى يصح الوضوء أن يزيله حتى يأتي الماء على ما تحته. قال: والاستنجاء. والاستنجاء هذا الثامن. والتاسع الشرط التاسع للوضوء ولم يذكره صاحب متن هو أنه اشترط الوضوء وحده دون الغسل، يعني دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت من حدثه دائم لا يصح وضوءه إلا إذا دخل الفرض، إذا دخل الوقت، فإذا دخل الوقت حينئذ يصح وضوء. أما لا توضأ قبل دخول وقت لكي يصلي العصر مثلا، توضأ قبل دخول وقت العصر لكي يصلي العصر نقول لا يصح. قالوا: فروضه ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لما ورد في ابن ماجه أن الأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين وهما عظمان ناتئان في كل قدم، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله عز وجل، والسادس الموالاة وهي لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. ثم قال رحمه الله: ويسقطان مع الغسل، يسقط الترتيب والموالاة مع الغسل عن حدث أكبر. نعم شيخ. فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام أو في حضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوع على طهارة مجاوزة محل الحاجة. وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء. هذا الفصل يذكر فيه العلماء المسح على الحوائل، الخفين والعمامة والجبيرة، كذلك خمار المرأة. المؤلف لم يذكرها كلها، اقتصر على بعضها على الخفين. أولا قال: يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجوارب بسبعة شروط. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بماء، فلو لبسهما بعد الطهارة بتيمم ثم لبسهما لا يصح أن يمسح عليهم، لا بد أن يلبسهما بعد الطهارة بالماء. الثاني قال سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض، وهو القدم مع الكعبين، القدم مع الكعبين. قال رحمه الله والثالث قال إمكانه المشي بهما عرفا، يعني يستطيع أن يواصل المشي بهما، يعني إذا مشى بهما لا يسقط، يستطيع أن يمشي يذهب بهما، سواء مشى بهما في المسجد أو في الشارع أو في البيت فقط، حتى الشرابات إذا كانت ثخينة يجوز المسح عليها إذا استطاع أن يواصل المشي بهما، بشرط عدم يعني ظهور شيء من البشرة. الرابع ثبوتهما بنفسهما، اشترط أن يثبتا بنفسهما لا بشد مثلا بربط. الخامس إباحتهما، اشترط أن يكون الخفان مباحين، أما المحرم المغصوب لا يصح المسح عليه. السادس طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس ولو في ضرورة كما قال في المنتهى، ولو في ضرورة. السابع عدم وصفهما البشرة، يعني الشفاف، هذا الشفاف الذي تبين منه البشرة فلا يصح المسح عليه على المذهب. قال رحمه الله فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. مقيم وعاص بسفره، المقيم معروف مقيم في بلده، والعاص بسفره هو الذي أنشأ سفرا ليش لفعل المعصية، كأن ينشئ سفر مثل القتل أو أنشأ سفرا ليشرب الخمر مثلا، هذا لا يمسح إلا يوم وليلة. المدة تبدأ في المذهب قال من حدث بعد لبس، تبدأ المدة عندنا من حدث، من حين الحدث بعد لبس، لا من حين المسح كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهو قول آخر في المذهب. قول الثاني أنه يبدأ من حين المسح، من أول مسح بعد حدث، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المذهب لا، قبل، يبدأ من الحدث، يعني يتوضأ ثم يلبس خفين ثم إذا أحدث بدأت مدة، ويحسب 24 ساعة بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعص به، مسافر سفر قصر ويشترط أن لا يعص به. أما السفر المحرم كما وهذه يعني تابع المنتهى في إعادتها، ولا أدري لماذا أعادها، لأنها تكون يعني قد تقدمت وعاصم بسفره ذكرها، لكنه تبع المنتهى بهذا التعبير ويغني عنه ما تقدم من قوله عاصم بسفره. والإقناع لم يكرر هذا القيد لم يعص به، عموما لم يعص به يخرجون به من سافر سفرا محرما فلا يمسح إلا يوم وليلة، وكذلك من سافر سفرا مكروها، الذي يسافر سفر مكروه فإنه لا يصح أن يمسح. ما مثال السفر المكروه؟ ما مثاله؟ ما يا شيخ أحمد؟ إيش؟ كيف؟ طيب مثل أحسنت، قالوا السفر لوحده، السفر لوحده قالوا سفر مكروه، فهذا يمسح كم يوم؟ يوم وليل. لكن لعلهم يقصدون في الزمن السابق، لأن هذه الأيام السفر الآن الإنسان لوحده، يعني معه مجموعة من الناس في الطريق، في القطار، في الباص مثلا، في الطائرة، فلعلهم نقول أنهم يقصدون به في زمنهم من يسافر الإنسان لوحده، لأنه في يعني سفر مهلكة يعرض نفسه للتهلكة، ثلاثة أيام بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم قام، يعني قبل مضي يوم وليلة، أو هذا الصورة الأولى مسح في سفر ثم قام، الصورة الثانية مسح في حضر ثم سافر قبل مضي اليوم والليلة، هذا لا يكمل إلا يوم إيش وليلة. ابتدأ المسح في السفر، هذا لا يكمل، ابتدأ المسح في الحضر، هذا لا يكمل إلا يوم وليلة. أو شك، هذا الصورة الثالثة، شك في ابتداء السفر، هل مسح ابتداء المسح، هل مسح في الحضر أو السفر؟ فنقول لا تزيد على مسح مقيم، قال لم يزد على مسح مقيم. ثم ذكر المسح على الجبيرة، ويشترط المسح عليها ثلاثة شروط، قال ويجوز المسح على جبيرة وهي خشابة ونحوها، تربط على كسر، سميت بذلك تفاؤلا. الشرط الأول قال إن كان وضعها على طهارة، اشترط المسحة الجبيرة أن توضع على طهارة، فإذا وضع على غير طهارة فلا يجوز مسح عليها ويلزمه نزعها كما سيأتي. قال الشرط الثاني ولم تجاوز قدر الحاجة، اشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تجاوز قدر الحاجة، المكان الذي يحتاج إليه يحتاج وضع الجبيرة فيه فقط، وهو مكان الكسر مثلا وما يحتاج إليه. الشرط الثالث ألا تكون الجبيرة نجسة أو مغصوبة، فإذا كانت نجسة أو مغصوبة فلا يصح المسح عليها. ثم ذكر محترز الشرط الأول فقال وإن جاوزته، جاوزت قدر الحاجة أو وضع على غير طهارة، محترز الشرط الثاني وجب نزعها، يجب عليه أن ينزعها. فإن خاف أنه إذا نزعها يتضرر قال ضررا، فإن خاف ضررا تيمم وجوبا طبعا مع مسح، تيمم يعني عنها ما يمسح عليها، هذا فيما لو لبس جبيرة على غير وضوء فإنه يتيمم عنها، يلزمه ينزعها أولا، فإن لم يستطع أو يخاف ضررا نقول تيمم عنها لا تمسح عليها. أما الموضوعة على وضوء وجاوزت قدر الحاجة يقول مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. فالجبيرة التي جاوزت محل الحاجة يمسح فقط على الموضع الذي على محل الحاجة فقط، وأما الزائد الزائد هذا يتيمم عنه، يتيمم عنه. ثم ذكر مبطلات المسح فقال وإن ظهر بعض محل الفرض، هذا الأول، إذا ظهر بعض محل الفرض هذا في الخف طبعا بعد الحدث فإنه يجب عليه أن يعني يخلع ويتوضأ من جديد، انتقض وضوءه. أو حصل، هذا الناقض أو مبطل الثاني للمسح، حصل ما يوجب الغسل من جماع وغيره. الثالث قال أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة فإنه يبطل المسح طبعا ويتبعه الوضوء، يتبعه الوضوء. خلافا لاختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي يقولون أنه إذا انقضت مدة فلا يبطل المسح، لكن المذهب أنه يبطل. نعم. فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء ودم إنفاح شاء في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، أو وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا فلا نقضى ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، والردة وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل لا الوضوء. أحسن الله عليكم. فإنه يوجب الغسل لا الوضوء، بل يسن. ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. نواقض الوضوء المراد بها المفسدات للوضوء وهي ثمانية بالاستقراء والتتبع. الأول الخارج من السبيل سواء كان من القبل أو الدبر، مطلقا قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا فإنه ينقض الوضوء. النوع الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن، يعني من غير السبيلين، قل أو كثر، أو خروج غيرهما كقيء ودم، لكن لا ينقض إلا إذا فحش. وضابط الفحش نقول لا ينقض إلا إذا كثر، وضابط الكثرة هنا قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، فالاعتبار بكل شخص بنفسه لا بغيره، فإن كان في نفسه هذا الدم الذي خرج منه كثيرا نقض وضوءه، وإلا فلا. النوع الثالث زوال العقل، زوال العقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهف، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. زوال العقل كالجنون أو تغطيته بنوم إلا يسير نوم عرفا طبعا من قائم أو جالس. فالأصل في النوم عندنا أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا من قائم أو جالس فإنه لا ينقض الوضوء. طبعا لكل شيء ولكل استثناء أدلة، لكن لا يتسع الوقت لذكرها. قال: والرابع غسل ميت، إذا غسل الإنسان المتوضأ ميتا فإنه ينتقض وضوءه، هذا من المفردات. أو غسل بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. النوع الخامس أكل لحم الإبل، علمه أو جهله. أتى معك الإنسان لحم الإبل ولو نيئا يعني غير مطبوخ تعبدا يعني غير معقول المعنى، والنقل متعلق باللحم لقول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ثم قال رحمه الله: فلا نقض ببقية أجزاء الإبل كالكبد والقلب والكرش والشحم مثلا، وشرب لبنها يعني لبن الإبل ومرق لحمها، كل هذه لا ينقض أو لا ينتقض بها الوضوء. قال السادس: مس فرج آدمي، مس فرج آدمي متصل، الفرج طبعا يطلق على القبل والدبر، متصل لا منفصل، أو حلقة دبره ولو ميتا، ولو كان الممسوس ميتا. قال: بيده، بيده طبعا بلا حائل، بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينتقض الوضوء. قال: ولا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن عن المقطوع، لأنه ليس بفرج فلا ينتقض الوضوء. السابع: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، يلمس الذكر الأنثى لشهوة أو تلمس الأنثى الذكر بشهوة أيضا بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينقض، بدون شهوة لا ينقض، ولو بزائد لزائد، ولو كان المس بعضو زائد لعضو زائد في المرأة مثلا. النوع الثامن من النواقض: الردة والعياذ بالله. والردة هي ما يخرج به صاحبها عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا، ما يخرج به صاحبها عن الإسلام نطقا كان أو اعتقادا أو شكا. فإذا ارتد الإنسان انتقض وضوءه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن أعماله وضوء فينتقض. قال: وكل ما أوجب غسلا، يعني موجبات الغسل كلها توجب الوضوء، موجبات الغسل التي ستأتي السبعة توجب الغسل إلا الموت. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، بل يسن للمغسل أن يوضئه، يوضئ الميت، لكن لا يجب عليه أن يوضئه. قال: ولا نقض بكلام، ذكر أشياء لا ينتقض بها الوضوء، بكلام محرم كالغيبة، ولا بإزالة شعر يعني بعد ما يتوضأ، وظفر ونحوهما، ومن شك أو ظن، شك مطلق تردد، أو ظن في طهارة بعد تيقن الحدث، أو شك في حدث بعد تيقن الطهارة ولو في غير صلاة بنى على يقينه، بنى على يقينه. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الوصل سبعة: انتقال مني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده، وخروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، وتغيب حشفة أصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي ولو دورا لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله ولو نائما، وإسلام كافر ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، وخروج حيض وخروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنه، وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ومصلى العيد للجنائز مسجد، ويحرم تكسب بصنعة فيه. موجبات الغسل هي الأشياء التي إذا وجدت يجب علي الإنسان يغتسل منها، وهي بالاستقراء سبعة. والاغتسال هو شرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال: انتقال مني. إذا انتقل المني، يعني إذا حس الإنسان بانتقال المني في ظهره، سواء كان رجلا أو حست المرأة بانتقال المني من ترائبها وهي عظام الصدر، فإنه يجب الاغتسال ولو لم يخرج المني. وهذا من مفردات الحنابلة. قال: فلو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. قال: فلو اغتسل له ثم خرج، اغتسل المنتقل المني المنتقل اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. الثاني: خروج المني من مخرجه ولو دما، لكن اشترط حتى يوجب الاغتسال أن يكون خروجه بلذة. قال: وتعتبر، يعني تشترط لذة إلا في النائم. فخروج المني من النائم ونحوه كالمغمى عليه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللذة. خروج المني من النائم والمغمى عليه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللذة. أما الصاحي غير المستيقظ فيشترط حتى يجب الغسل عليه إذا خرج المني أن يجد لذة عند خروجه. الثالث: قال: تغيب الحشفة، وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان، ويشترط تكون أصلية لا زائدة، أو تغيب قدر الحشفة من الذكر مقطوع الحشفة. الشرط الثاني: يكون بلا حائل. أما لو وطئ الإنسان بحائل، مثلا لف على ذكره خرقة أو بلاستيك أو أدخله في كيس، فإنه لا يجب الاغتسال إلا إذا أنزل، فيجب الاغتسال للإنزال لا للوطئ. قال: في فرج، هذا الشرط الثالث لهذا الموجب، أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت، يعني ولو كان الموضوع ميتا سواء رجل أو امرأة فيجب الاغتسال. الشرط الرابع: قال: ممن يجامع مثله. اشترط لوجوب الغسل على الواطئ الذي غيب حشف أن يكون ممن يجامع مثله. من هو الذي يجامع مثله من الذكور؟ هو الذي استكمل 10 سنين. ومن هو التي من هي التي يجامع مثلها من الإناث؟ هي التي استكملت 9 سنوات. قال: ولو نائما، ولو كان ذو الحشفة نائما. الرابع: إسلام كافر. حديث ثمام بن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال: ولو مرتدا، ولو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يجب عليه أن يغتسل، أو لم يوجد منه في كفره ما يجبه. الخامس: خروج دم الحيض. السادس: خروج دم النفاس، فلا يجب الغسل بولادة عرت، يعني خلت عنه، يعني عن الدم. لو ولدت بلا دم فإنه لا يجب عليها الاغتسال، فلا حد لأقل النفاس كما سيأتي. السابع: موت تعبدا. إذا مات الإنسان وجب على المسلمين أن يغسلوه، إذا مات المسلم أقصد، وجب على المسلمين يغسلوه فرض كفاية، إلا شهيد المعركة والمقتول ظلما كمن قتل دون ماله مثلا، أو حارس أمن مثلا ويقتل، أو شرطي أو عسكري ويقتل ظلما، فهذا لا يغسل. لكن ما حكم تغسيلهما شهيد المعركة؟ المذهب أحسنت أنه يكره، خلافا هذا ما مشى عليه في المنتهى، والإقناع هذا مشى على أنه يحرم، وهو في الحديث حقيقة أقرب من جهة الدليل كلام الإقناع، لكن المذهب الذي في المنتهى أنه يكره تغسيل شهيد المعركة وهو الذي قتل في المعركة والمقتول ظلما. قالوا مصلى العيد لا الجنائز، مصلى الذي يصلي فيه الناس فقط العيد الفطر والأضحى، قال لا الجنائز مسجد، مصلى الجنازة ليس مسجد، أما مصلى العيد فإنه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد. لكن الغاية قال ويتجه، ومصلى العيد يقول مسجد ويتجه إن وقف ولو بقراء، يعني يكون مصلى العيد مسجد بشرط أن يكون إيش؟ موقوفا. وهل مصلى المصليات التي في الدوائر الحكومية الآن كالمدارس وغيرها هل هي مساجد أو ليست مساجد؟ هل تأخذ حكم مسجد؟ ها؟ ما رأيكم؟ أي مدارس الدوائر الحكومية فيها مصليات هل تأخذ حكم مسجد يا شيخ أحمد؟ إيش؟ له يقول مصلى العيد إذا كان مصلى العيد يصلى فيه مرتين في السنة فقط هو مسجد، فكيف بالذي يصلى كل يوم فيه الظهر مثلا أو الظهر والعصر هل يأخذ حكم مسجد؟ الظاهر من كلامهم أنه يأخذ حكم مسجد، لكن كلام الغاية جدا ممتاز، يقول ويتجن وقف، هذه ما وقفت، مصليات الدولة الحكومية والمدارس لم توقف، فهذه لا تأخذ حكم مسجد، لا تأخذ حكم المسجد لأنه غير موقوفة، لأنها غير موقوفة يعني. والاتجاه هذا وافقه فيه الشارح الرحيباني والشيخ حسن الشطي، قال ويحرم تكسب صنعة فيه يعني في المسجد لأنه العبادة، ولا يجوز أيضا فيه البيع والشراء ولا يصح أيضا. نعم، وشروط مقرات هذه. نعم أقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في الإسبار، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، وكره نوم جنب بلا وضوء، ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام للذكر ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. قال رحمه الله شروط الغسل سبعة: أحدها انقطاع ما يجيبه كالحيض والنفاس، اشترط حتى يصح الاغتسال من الحيض والنفاس أن ينقطع الدم، والثاني النية إنما أعماله بالنيات، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور، والسابع إزالة ما يمنع وصوله. وفي الحقيقة هذه تقدمت في الوضوء، فلو ذكر أنها شروط في الوضوء والغسل وزاد عليها شروط الوضوء لكان حجم المتن أقل، حجم المتن كبير جدا، مع أنه في العبادات الخمس ينبغي أن يكون أقل من هذا الحجم. قال رحمه الله فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، هذا الغسل المجزئ، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، مضمضة واستنشاق، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليه قضاء حاجتها، فيجب عليها أن تغسله. قال ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي الظن في وصول الماء إلى البشر، لا يشترط اليقين، لحديث عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فيكفي الظن في الإسباغ، والإسباغ هو كما قال في المطلع الإتمام. قال ومن نوى غسل، هذه صيغ النية، الصيغ النية مراد بها الأشياء التي إذا نواها يرتفع الحدث الأكبر، وهي في الاغتسال تقريبا 5 وفي الوضوء تقريبا 6. المؤلف ذكر 2 فقط، ومن نوى غسلا مسنونا ذكر 1 فقط، ومن نوى غسلا مسنونا يعني مع أن عليه غسلا عليه غسل واجب فيجزئه، هو عليه جنابة فاغتسل بنية صلاة الجمعة، الغسل لصلاة الجمعة مذهب أنه مستحب، فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. أو نوى واجبا أجزع الآخر، يعني عليه يوم الجمعة جنابة فنوى الاغتسال عن جنابة، فإنه يجزع عن غسل يوم الجمعة، يجزع عن غسل يوم الجمعة، وإن نواهما حصل، وهذا الأولى أنه ينويهما حتى يحصل على ثوابهما. قال رحمه الله: وكره نوم جنب بلا وضوء، لحديث عمر: ينام أحدنا أو يرقد أحدنا وهو جنب، قال لا رسول الله حتى يتوضأ. يكره نوم الجنب بلا وضوء، ويكره بناؤه الحمام. الحمامات هذه كانت موجودة في السابق، وهي بأشكال معينة، يدخل الإنسان فيها حمام بارد ثم غرفة باردة ثم غرفة حارة وغير ذلك. يكره بناء الحمامات، وكذلك بيعها وشراؤها وإجارتها أيضا لما يترتب عليها من انكشاف العورات، يكثر فيها انكشاف العورات. كذلك تكره القراءة في الحمامات. يقول الشيخ منصور: ظاهره ولو خفض صوته يكره قراءة القرآن والسلام في الحمام سواء ردا أو ابتداء يكره، لا الذكر، لا يكره الذكر في الحمامات. طبعا ليست الحمامات ليست حش، احنا نسمي الحشوش الآن أو دورة المياه هذه نسميها حمام، ليست هي مقصودة، الفقهاء يسمون دورة مياه حش. قال: الذكر ودخوله بسترة مع أمن دخول الحمام بسترة، اشترط أن يكون ساترا عورته، الشرط الثاني مع أمن الوقوع في محرم يعني ألا ينظر إلى عورات الآخرين مباح، فإذا ستر نفسه وأمن من النظر إلى المحرمات في الحمام فإنه يباح أن يدخل. قال: وإن خيف، وإن خيف بدخول الوقوع في المحرم كره، كره. وإن علم تيقن أنه سيقع في محرم أو دخلته أنثى، المرأة لو دخلت الحمام بلا عذر من نحو مرض فإنه يحرم عليها. ثم ذكر فصل في التيمم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة. وشروطه 3: دخول وقت الصلاة وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم، وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدرها في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء، ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه. قال رحمه الله: فصل. التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فعرفه المؤلف استعمال تراب مخصوص، وهو التراب الطهور المباح غير محترق الذي له غبار، سيأتي، لوجه ويدين بدل بدلوا طهارة الماء في ركائز عندكم؟ قال بدلوا، بدلوا طهارة الماء، فيكون إذا صارت مرفوعة ايش تكون هذه؟ بدلوا خبر التيمم، أحسنت، تيمم بدلوا. وفي نسخة بدل، لكن الأظهر أنها بدلوا، التيمم بدل طهارة الماء، يكون بدلا لطهارة الطهارة بالماء، لكل ما يفعل بالماء به، لكل ما يفعل به يعني بالماء عند عجز عنه شرعا. شرعا يعني هو موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض مثلا ونحوه، ومن باب أولى إذا عجز عنه حسا إذا عدم. قال سوى نجاسة على غير بدن، النجاسة التي على غير بدن، مذهب عندنا أنه يتيمم الإنسان على النجاسة التي على البدن، يتيمم على النجاسة التي على البدن، يعني إذا كان نجاسة على بدنه ولم يوجد عنده ما يغسلها فإنه يتيمم عنها، لكن النجاسة التي على غير البدن مثل الثوب والبقعة لو حصلت عليه نجاسة ولم يوجد عندهما فلا يشرع له أن يتيمم عنها، فلا يشرع له أن يتيمم عنها. مفهوم شيخ؟ طيب أسألك الحين. طيب الموضع الثاني الذي لا يقوم ولا يكون التيمم بدلا عن الماء، قال ولبث بمسجد لحاجة، اللبث بمسجد لحاجة إذا تعذر الماء، الجنب، طبعا هذا المقصود به الجنب، المقصود به الجنب، إذا أراد أن يلبث لا يمر وإنما يلبث يجلس في مسجد لحاجة، فإنه اشترط حتى يجوز له أن يلبث ما هو؟ أن يتوضأ، ما عنده ماء، هل يجب أن يتيمم؟ لا، هنا يقول لا، لا يجب أن يتيمم. مفهوم يا شيخ؟ طيب ترى جاز قدام الله عليك. يعني تتحفظ الحين كلنا نقوله زي الحمد لله. إذا موضعين ما يصح التيمم، أو ما يعني لا يجب التيمم بدل الماء، ما هما؟ الأول نجاسة على غير البدن، أحسن، كالثوب بقى، والثاني اللبث مسجد، لبث منه أي إنسان ولا الجنوب؟ الجنوب، انتبه لأن المؤلف ما قيده بالجنوب. طيب شروطه ثلاثة، قال دخول وقت الصلاة، اشترط حتى يصح التيمم عندنا، لأن التيمم هذا مبني على قاعدة عندنا وهي أن التيمم مبيح ولا رافع، هل هو يرفع الحدث ولا يبيح لك، يعني يسمح لك أنك تصلي وتمس المصحف لكنك الحدث موجود، مبيح ولا رافع الحدث؟ مبيح، أحسنت، مبيح. فإذا اشترط حتى يصح التيمم أن يدخل وقت الصلاة، فيها قيود يعني بسبب أنه مبيح ليس رافعا، فيقيدون بأشياء كثيرة منها دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة، كذلك لا يصح التيمم وقت إيش؟ النهي، لا يصح التيمم وقت النهي، لكن إذا أراد يا شيخ أحمد أن يقرأ القرآن وقت النهي العصر مثلا وليس عندهما، هل يصح تيممه ولا يصح؟ يصح، يصح. إذا نقول لا يصح وقت النهي إذا أراد أن يصلي بهذا التيمم، أما إذا أراد أن يقرأ القرآن جنب، يريد أن يقرأ القرآن أو ليس جنب لكنه يريد أن يمس المصحف، ها، فيجوز التيمم ويمس المصحف. الشرط الثاني قال تعذر الماء لحبسه عنه، الماء هو محبوس عن الماء أو الماء محبوس عنه ممنوع من وصوله إليه ونحوه، يقول الشارح المؤلف الشارح والذي شرح قال كقطع عدو ماء بلده، قال أو لخوفه بطلبه، غير الماء غير موجود معه لكنه قريب منه، لكن يخشى أنه إذا ذهب في طلبه والبحث عنه يخشى على نفسه من الضرر، أو استعماله لخوفه باستعماله موجود ما عنده لكنه يتضرر به ضررا ببدنه أو بماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا. ما حكم أن الإنسان إذا سافر يعني إلى مكان هل يجب عليه أن يحمل معه الماء أو لا يجب؟ ها؟ تأكد توقع. جميل. المذهب متوقع كله متوقع. ما رأيكم؟ هل يجب عليك أن تحمل ماء في السفر أو لا يجب؟ إيش؟ لا كان يعني معهم ولكنهم استعملوا يعني عدم النقل لا يدل على عدم الوجود أو عدم الفعل. فالمذهب أنه يجب أن يحمل معه ماء، يجب عليه خاصة في السابق. الآن الحمد لله المحطات موجودة لكن هم ينصون على أنه يجب على الإنسان أن يحمل الماء معه لكي لو احتاج الوضوء به أن يتوضأ به. فإذا لم يحمل فيكون آثم ويصح له أن يتيمم. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته، يعني يكفي مثلا غسل الوجه واليدين، استعمل ماء وجوبا أولا ثم تيمم، يعني لا يتيمم قبل أن يستعمل ماء. الشرط الثالث أن يكون بتراب، ويشترط في هذا التراب، طبعا هم تراب يريدون إخراج إيش؟ الرمل والحجارة. يشترط في هذا التراب أن يكون طهورا، فلا يصح بما بتراب تيمم به. ما صورة التراب الذي تيمم به؟ ما صورته يا شيخ أحمد؟ أي التراب المتناثر، أحسنت. طيب لو كان عنده يعني إناء وتيمم منه 10 كلهم يضربون ويتيممون، ها؟ كيف؟ أحسنت. وهذا موجود مستعمل؟ غير مستعمل، أنا أخذت منه فقط، أخذت منه ثم المستعمل هو الذي سأضعه على وجهي وعلى يدي. إذن هذا الموضع غير مستعمل. إذن هذا هو المتناثر، هو المتناثر الذي لا يصح. وهذا طبعا ما يستطيع إنسان يأخذه ويتيمم به. يشترط أن يكون التراب مباحا فلا يصح مغصوب، وأيضا يشترط أن لا يكون محترقا حتى يخرجون الخزف المحترق، ويشترط أن يكون له غبار يعلق باليد. إذن النظر في التراب هو إلى الغبار في الحقيقة. دخل وقت الأذان. هو الغبار. لذلك هل نسأل سؤال، هل يصح التيمم على الجدار الذي فيه غبار، أو مثلا السجاد الذي فيه غبار، أو لا يصح؟ أنهم يقولون تراب يقولون ليه؟ أحسن. لأن المطلوب هو الغبار. فإذا وجدت جدار فيه غبار بس المفروض تروح تتوضأ يعني. لكن نفرض أنه لا يوجد ماء فيجوز لك تتيمم. قال له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك، يعني لم يجد الماء أو التراب، صلى الفرض فقط، يعني لا يجوز أن يصلي نفلا. عالم الطهورين لا يجوز أن يصلي نفلا على حسب حاله، ولا يزيد، يعني يحرم عليه أن يزيد في صلاته على مجزئ، فيقرأ فقط إيش؟ الفاتحة، لا يقرأ ما تيسر، ويسبح في الركوع كم مرة؟ والسجود مرة واحدة، وهكذا. ثم قالوا فرضه مسح وجهه، وهذا الفرض الأول، ومنه اللحية، والثاني يديه إلى كوعيه. والكوع ما هو الكوع؟ هو العظم الذي يلي أصل الإبهام، هذا الكوع، العظم الذي يلي أصل الإبهام، هذا الإبهام، أصل الإبهام هنا، فالكوع هنا، فيمسح إلى هنا، سنذكر إن شاء الله الصفة. ويديه إلى كوعيه، خلافا طبعا للشافعية وغيرهم الذين يقولون إلى إيش؟ إلى المرفقين. والترتيب إذا تيمم لحدث أصغر، وكذلك الموالاة إذا تيمم لحدث أصغر، وهي هنا الموالاة بقدرها في وضوء، يعني ألا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله وكان مغسولا من زمن معتدل كما قال الشيخ منصور. والخامس قال: تعين نية السباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة. تعيين نية السباحة ما يتيمم له مثل إيش؟ الصلاة مثلا، ينوي أنه يستبيح الصلاة، وينوي أنه يستبيح الصلاة من الحدث الأصغر أو للنجاسة، فلا بد من نيتين للمتيمم، ينوي استباحة ما يتيمم له من صلاة أو قراءة قرآن أو مصحف، وينوي أيضا ما يتيمم منه حدث أصغر أو أكبر. هل هناك فرق بين التيمم للحدث الأصغر والتيمم للحدث الأكبر أو لا يوجد فرق؟ خفف عليك يا حمود، خليك ترتاح شوي، جيك بعد شوي. هل هناك فرق؟ النية فقط، أحسنتم، النية، أما الصفة واحدة. وصفة التيمم طبعا هي يضرب التراب هكذا ثم يمسح وجهه بباطن الأصابع، باطن الأصابع فقط، وهذه الراحة لا يمسح بها وجهه، يمسح وجهه بباطن الأصابع هكذا، ثم يمسح يده اليمنى، يبدأ هنا، من هنا يضع، هذه الراحة فيها تراب الآن، الأصابع ما ليس فيه تراب، هكذا يمر الراحة هنا على ظهور أصابع اليد اليمنى ويخلى أصابعه إلى هنا، ثم هذه ما زال التراب موجود فيها، ثم يبدأ من هنا إلى هنا، هكذا صفة التيمم. قال رحمه الله: فلا تكفي نية أحدهما، يعني أحد الحدثين، عن الآخر بخلاف الوضوء بخلاف الغسل، فإن نواهما أي الحدثين بتيمم من واحد أجزأ، حتى الغسل إذا نواهما يجزأ. قالوا: يبطله خمسة أشياء ما يبطل الوضوء، يعني نواقض الوضوء، هذا فيما لا يتيمم عن حدث أصغر، وأما إذا تيمم عن الحدث الأكبر فما الذي يبطله؟ وهي موجبات الغسل. أحسنت. لذلك هنا يعني التعبير بهذا فيه قصور، ما يبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء. ما ذكرت هذا المثال في مدارج تفقه الحنبلي، إنه المفروض يأتي بعبارة تشمل نواقض الوضوء وتشمل موجبات الغسل. والثاني خروج الوقت، ويستثنى من ذلك إذا خرج وقت يبطل التيمم إلا في صورتين، ما هما الصورتان يا شيخ؟ أحسنت. إذا كان في صلاة تيمم وصلى الجمعة وخرج وقت في صلاة الجمعة أثناء الصلاة فإن التيمم لا يبطل. الصورة الثانية استثناء إذا نوى الجمعة. أحسنتم. إذا نوى الجمع في وقت الثانية وتيمم في وقت إيش؟ الأولى، ثم خرج وقت الأولى، هل يبطل تيممه؟ لا يبطل. ما شاء الله ضابطين المذهب يعني، ما داعي نجيكم في البحر مشوار يعني. الثالث وجود الماء إن تيمم لفقده. إذا الإنسان مثلا جلس يتيمم 10 أيام ثم وجد الماء ثم أراد أن يصلي، من واجب عليه؟ أن يتوضأ. طيب إذا كان تيمم الحدث الأكبر 10 أيام، تيمم الحدث الأكبر طبعا مرة واحدة ثم يتيمم الحدث الأصغر كل يوم، ثم بعد 10 أيام أو بعد شهر وجد الماء، هل يكفي أن يتيمم فقط لكي يصلي؟ ها، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل، وهذه مسألة في حكية فيها الإجماع، حكية فيها الإجماع. الرابع زوال مبيح له كما لو كان مريضا ثم عوفي. الخامس خلع ما يمسح عليه، لو مثلا توضى ثم لبس الخفين ثم عدم الماء ثم تيمم ثم بعد ما تيمم خلع الخفين، ما حكم الآن التيمم؟ يبطل ولا يبطل؟ يبطل. وإذا بطل التيمم ينجر أيضا على الوضوء. فيبطل وضوءه. قال انتهى الفصل هذا؟ ما شاء الله. يلا فصل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي بماء ظهور مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، ويضر بقاء طعام لا لون أو ريح أو هما عجزاء، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أو في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها. وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. هذا الفصل في أحكام ذات النجاسة الحكمية وهي الطارية على محل طاهر. قال اشترطوا، وهي 3 أنواع. يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت. طبعا المذهب اشترط في كل متنجس أن يغسل 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، وإن كان الأثر الذي استدلوا به أيضا ضعيف، وهو تغسل النجاس 7 في أثر ابن عمر ضعيف طبعا، لكنه ليس هو الدليل الوحيد. الإمام أحمد الروايات التي عنه كثيرة جدا في أن النجاسات تغسل 7 غسلات قياسا على نجاسة الكلب، بل هو يقول أن بول الآدمي أشد نجاسة من بول الكلب. هذا رأيه رحمه الله وخولف يعني، لكن هذا رأيه أن نجاسة بول الآدمي أكثر من نجاسة بول الكلب. قال رحمه الله: وإلا فحتى تنقي بماء طهور، يعني يزيد على 7 حتى تنقي طهور مع حت وقرص. والحت هو أن يحك بطرف الحجر أو العود مثلا كما قال النجدي، قرص هو الدلك بالأصابع. قال: لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان، مع إمكان العصر يعني فيما تشرب كل مرة خارج الماء، كل مرة خارج الماء يحصل انفصال الماء عنه. طيب الزلالي هذا والسجادة نغسل 7 أيضا على المذهب؟ كم مرة يعني يلحق بالأرض؟ تأكد يا شيخ جازما بها أنت، ها؟ ذكرها طرف القناع، ذكرها أنها تغسل 7 وتطهر بالتثقيل. والآن في آلات الآن تسحب الماء، تحط الماء وتسحبه تنشف 7 مرات، تضع الماء ثم تسحب منها الماء. وإذا ليست مسألة حادثة، بعضهم يقول مسألة معاصرة، ليست معاصرة، ذكرها في القناع من 400 سنة. طيب قال رحمه الله: كل مرة خارج الماء. ويشترط كونه إحداهما هذا النجاء النوع الثاني نعم من النجاسات، كون إحداها في متنجس بكلب، نجاسة كلب والخنزير سواء بول أو غائط من الكلب أو عرق الكلب أي شيء من الكلب، بتراب طهور. اشترط 7 غسلات إحداها بتراب والأولى أولى كما هو المذهب. قالوا: يضر بقاء طعم النجاسة لا لون أو ريح أو هما عجزا. أما الطعم لا يعفى عن بقائه أبدا، لابد أن يذهب الطعم، ويكفي أن يغلب على ظنه أن الطعم موجود طبعا، لا يذوق كما قال اللبد يقول لا يشترط أن تذوق أن هذه نجاسة، فيكفي أن يظن أن الطعم موجود فيجب عليه أن يغسل حتى يزول الطعم. أما اللون والرائحة مثل ما قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره في دم الحيض، فلا يشترط أن يزيلهما إذا عجز عن إزالته. قالوا: يجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام شهوة، يعني لم يأكل الطعام غير الحليب الذي يشربه لشهوة، يعني لطلبه ويشتهي هو. نضحه، والنضح هو الغمر بالماء، يغمر يعني، مو بيراه بعضهم يرش هكذا ويخلي، لا، رش رش رش حتى يغطيه الماء، حتى يغطي الماء الثوب، مو بالرش الخفيف بعدين تتركه. وإن لم ينفصل الماء عنه، قال وفي نحو صخر، هذه التي اللي ذكرها الشيخ، الأرض في نحو صخر وأحواض، أحواض الخزانات، وأرض تنجست، والظاهر أيضا من كلام حتى لو كانت الأراضي من إيش، البلاط، البلاط طبعا ورد سموا ذكروه، سيراميك، رخام، يكفي فيه كم غسلة؟ غسلة واحدة تزيل إيش؟ عين النجاسة. قال تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير وكثرته بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما، يعني عن إذهاب اللون النجاسة وريحها، أو إذهاب أحدهما ولو لم يزل الماء فيهما، ولو لم يزل، لا يزال الماء، ما زال عنهما، ما انفصل الذي في الأرض، أو في بول غلام، الغلام لا يشترط انفصل عن المكان الذي فيه بول الغلام إذا نضحناه، وفي الأرض ونحوها، فيطهر مع بقاء الماء عليهما. قال وتطهر أرض بشمس، إذا نشفت الأرض المتنجسة بالشمس أو الريح، للرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالشمس، أريق على بوله ذنوبا من ماء، ما اكتفى، قال بتجي الشمس وتنشفه أو تجففه، لا، ما اكتفى بها. لا تطهر أرض بشمس ولا ريح ولا جفاف، إذا جف، ولا نجاسة بنار، هذه استحالة، لو تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر فلا يطهر. ونجاسة بنار فرماده، يعني لو غسل حرقنا مثلا كلبنا أعزكم الله فرماده نجس. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها ودنها يعني وعاؤها مثلها، إذا طهرت الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، ما أحد خللها ولم تنقل من وعاء إلى وعاء آخر لقصد التخليل وطهرت، فإنه يحكم طهارتها، ودنها وعاءه مثلها في الطهارة. وإن خفيت نجاسة غسل، يعني وجوبا حتى يتيقن غسلها، يغسل جميع المكان الذي يظن النجاسة وقعت فيه. توقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة لمدة أيضا بعد الصلاة، نعوض ما فاتنا في العصر لمدة ساعة تقريبا أو تزيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.